الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الشفعة تعريفها حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الشريك الجديد، هذا تعريف الشفعة. نعم. وورد فيها حديث قوله صلى الله عليه وسلم: الجار وحق بسقبه، ويعني بملاصقه. وورد أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة فيما لم يقسم، فإذا قسم وصرفت الحدود فلا شفعة. إذن الشفعة مشروعة، وهي حق للشريك القديم يثبت إذا جاء شريك جديد ينافسه يشتري من شريكه. فالأول الشريك الأول أحق بنصيب شريكه الذي باعه. نعم. وطبعا لها أحكام ستأتي معنا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. فصل: إنما تثبت الشفعة لشريك لا جار. لا، تثبت للشريك، الشريك الذي لم تقتسم معه العقار. طبعا هو يثبت في العقار وما يتبع العقار مثل الشجر، ولا تثبت الشفعة في المنقولات ولا في الحيوانات، إنما تثبت في إيش؟ في العقار. العقار والشجر، إذا كان في العقار هناك شجر في العقار نابت في العقار تثبت فيه. والشفعة تثبت للشريك لا للجاري، يعني إذا كان لك جار بينك وبينه حد فاصل، كل منكما يعرف حصته، فباع أحدكما ليس للآخر عند الشافعية حق الشفعة للحديث الذي ذكرته: فإذا صرفت الحدود وبينت الطرق فلا شفعة. إذا كان كل يعرف نصيبه وبين الشريكين أو الشركاء حدود فاصلة فلا شفعة لأحد على الثاني، كل واحد من الشركاء يبيع حر، يبيع من شاء من الناس، يعني ولو كان ولو لم يكن جارا، ولو كان بعيدا ولو لم يكن جارا. لأن القصد أو الحكمة من الشفعة دفع الضرر، الضرر الذي سوف يحصل للشريك القديم بسبب مجيء الشريك الجديد، وهذا لا يكون إلا إذا كان الشخص، يعني إذا كانت الشركة شائعة. لكن إذا كان كل يعرف حصته وبينه وبين شريكه حد أو طريق فاصل، هنا يعني ليس، يعني لا يتضرر الشريك القديم، لأن كلا من الجارين مستقل بحصته، له مرافقه من طريق مثلا يدخل إلى عقاره، أو بئر إذا كان مثلا يسقي منه مثلا، كل واحد له مستقل بمرافقه. ما دام أن كل من الجارين مستقل بمرافقه، لو باع أحد الجارين حصته من الآخر لا يتضرر الجار القديم بسبب مجيء جار جديد، إنما يتضرر إذا كان معه شريك وشركته شائعة، يعني غير معروفة. أنت بينك وبين شخص أرض عقار لم ينقسم، مشترك بينكما، لا يعرف أحد منكما حصته، كل له حصة في هذا العقار ولم توزع الحصص ولم تعرف يعني حتى الآن يعني. فطبعا هذه الشركة شائعة ومرفقها واحد، يعني بئرها واحد، الجدار الذي يحوط بها واحد، النهر الذي فيها يسقي فيها واحد، يعني المرفق واحد. فإذا باع أحد الشركاء حصته سوف يأتي شريك جديد، والشريك الجديد قد يستقل، قد يطلب أن يكون أن تكون حصته منعزلة، يعني يستقل بنفسه ويترك الشريك القديم، وهذا يسبب أن يحدث مثلا مرافق جديدة للأرض، وهذا يتضرر به الشريك القديم. لأجل ذلك حكم في الحديث قال أن الجار ليس له حق شفعة والشريك له حق الشفعة للسبب الذي بيناه. قلنا الجار لا يتضرر لو باع، أنت لو كان لك مثلا في البيت جارك باع بيته، باع سكنه، هو حر يبيع من شاء. لكن لما يكون واحد شريك معك في العقار لا، هنا تتضرر. لو باع شريكك في العقار حصته أنت أحق بها من غيرك، لأن السلم واحد والمدخل واحد، فلو جاء شريك جديد يعني يحصل لك ضرر بسبب التوزيع يعني. لكن الجار لا، ما يحصل لك ضرر، لأنه هو يعني الجار طرق طريقه ومصعده وبئره إذا كان أرض للسقي يعني للفلاحة، كل ذلك مستقل، ما يحصل. أبو حنيفة قال بشفعة الجوار، وأخذ بقوله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بسقبه، يعني هو أولى من غيره الجار، يعني قال الجار. لكن الشافعية قالوا المراد بالجار هنا الشريك، يعني فسروا الجار بالشريك لا الجار غير الشريك، هكذا. نعم. إنما تثبت الشفعة لشريك لا جار في بيع أرض مع تابعها كبناء وشجر وثمر غير مؤبرة، فلا شفعة في شجر أفرد بالبيع. يعني لو أن شخصا باع شجرا فقط ولم يبع الأرض، جاء يجوز للشخص أن يبيع الشجر ولا يبيع الأرض، كما يجوز أن يبيع الأرض ولا يبيع الشجر، وكما يجوز أن يبيع الأرض والشجر معا، يجوز هذا وهذا وهذا. فإذا أراد شخص أن يبيع الشجر فقط من غير الأرض يثبت، وطبعا له شريك ويريد أن يبيع حصته من الشجر، شجر نخيل مثلا في أرض مشتركة، الأرض مشتركة والشجر مشترك، أراد أحد الشريكين أن يبيع، يطلع له مثلا 10 نخلات 5 نخلات وهكذا، أراد أن يبيعها من شخص آخر فالشريك أحق، أحقنا يعني. حتى لو باع الشجر وحده بدون الأرض هو أحق، لو باع الأرض بطريقة الأولى، لو باع الأرض مع الشجر بطريقة الأولى أيضا له حق الشفعة. أو بيع أو بيع مع مغرسه فقط، ولا يعني في سواء بيع الشجر وحده أو بيع مع المغرس، يعني محل أصل الشجرة، المغرس هو أصل الشجرة في الأرض، مغرسها يعني جذورها، جذورها في الأرض. إلا إذا كان مع المغرس، ها؟ نعم العبارة. لا جار في بيع أرض مع تابعها كبناء شجر وثمر غير مؤبر، فلا شفعة في شجر أفرد بالبيع. إيه وبعدين؟ أو بيع مع مغرسه فقط. ولا في بئر ولا طيب طيب، نحن نرجع نشرح الكلام. شرحنا غلط، كان شرحنا غلط في الفقرة هاي الأخيرة. يقول إن الشفعة تثبت في الأرض في العقار، والشجر يثبت فيه الشفعة بالتبعية. إذا باع الشجر مع الأرض له حق الشفعة، لكن لو أن الشريك باع الشجر فقط ولم يبع الأرض، هل للشريك القديم، هل لشريكه حق الشفعة في الشجر فقط؟ قال لا، إذا أفرد الشجر بالبيع عن الأرض فلا شفعته، لا شفعته، لأنه لم يبع الأصل وهو الأرض. والشفعة إنما تثبت في العقار وتثبت في الشجر تبعا، لكن لو باع الأرض مع الشجر، باع الأرض مع الشجر، نعم تثبت الشفعة في الأرض وفي الشجر أيضا بالتبعية. لكن لو باع الشريك حصته، باع الشجر فقط ولم يبع الأرض، فليس للشريك حق الشفعة. هكذا المؤبر الملقح، يعني إذا كان الثمر مؤبرا، الثمر المؤبر يعني إذا هو الملقح، عادة لما حينما يطلع النخل يؤبر، يعني يأتون بلقاح الذكر يضعونه، ذكر النخل يضعونه في النخل، في في في في هذا في في في في, في النخل في في, في, في الأنثى، يعني لقاح الذكر يوضع في الأنثى، في لقاح الأنثى ثم يشدوا عليه علشان الريحة. وسبحان الله، يعني في أحيانا إذا كان الذكور كثيرة وهي محيطة بالنخل أحيانا يتلقح بالريح تلقائيا يعني. أما إذا كان الذكر إذا لم يوجد بين الأناث ذكر، أو كان ذكر واحد وهو بعيد عن، عادة لابد أن يلقح، فيؤخذ من طلع الذكر ويوضع على الأنثى حتى يصير تمر، وإلا يخرج التمر إما بلا نوى أو ما يخرج، يعني يخيس، يعني يخيس، يقولوا يخيس يعني، نقول خايس، خايس يعني تمر فاين، يعني ما طعمه أو بلا نوى أو نعم. ولا في بئر. إذن الشجر يصح فيه، تصح فيه الشفعة بالتبعية للأرض، أما إذا أفرد بالبيع من غير الأرض لا شفعة فيه. نعم. ولا في بئر، ولا تثبت الشفعة في بئر، يعني بئر بين اثنين، أراد أحدهما أن يبيع حصته من البئر، ما يصح يعني هذا، لأن من شروط الشفعة صحة القسمة، أن تصح القسمة، والبئر لا تصح قسمته، كيف يقسم البئر؟ البئر لا شفعة فيه، يعني لو أنه أحدا من الناس أراد أن يبيع حصته من بئر معه شريك مثلا، يبيع حصته لمن شاء، هو حر. لأن هنا السبب، يعني لماذا قلنا البئر ليس فيها شفعة؟ ذكرنا قبل قليل أن الحكمة من الشفعة هو دفع ضرر، الضرر الحاصل من الشريك الجديد. و الشريك الجديد في البئر لما يريد يشتري أحد حصة أحد من بئر مشتركة، ما يحصل ضرر، يعني لا، لأنه ما يستطيع يعزل أو يقسم حصته من البئر، كيف يقسم حصته من البئر؟ قالوا كذلك الحمام الصغير، يعني حمام متر متر مشترك بين اثنين، هذا ما في شفعة أيضا، لأنه ما يسوى القسمة ولا يقبل القسمة، يعني ما ينتفع به لو قسم، نص متر نص متر ما يدخل الإنسان. فمن شروط الشيء المشفوع أو أن يكون قابلا للقسمة. نعم. فالبئر لا قسمة فيه، وكذلك الأرض الضيقة كالحمام الصغير الذي لا يحتمل قسمة أيضا، أو أنه لو قسم لا ينتفع به أيضا لا شفعة فيه. ولا يملك الشفيع إلا بلفظ كأخذت بالشفعة. ومن شروط صحة الشفعة أن يقول الشريك القديم، أن يقول للمشتري الجديد، المشتري الجديد عن الشريك الجديد نازل عليه شريك جديد، يقول له أخذت بالشفعة. أما أن يسكت ويقول أنا كان عندي نية أني أخذ بالشفعة، هذا ما يكفي. أولا يقول أنا أخذت بالشفعة، يتلفظ يعلن ذلك. ثانيا عليه أن يدفع المبلغ، يقول له كم المبلغ، يقول مثلا 1000 دينار مثلا، يقول أنا أخذت بالشفعة وهذا هو المبلغ أو هذه فلوسك. لو أعطاه الفلوس بدون أن يقول أخذت بالشفعة لم يصح. ولو قال أخذت بالشفعة أو أنا متشفع أو شفيع ولم يدفع المبلغ أيضا ليس له حق. وينبغي أن تكون الشفعة على الفور، بمجرد أن يسمع الشريك القديم أن شريكه قد باع حصته، عليه على الفور أن يأخذ بالشفعة، إلا إذا كان معذورا بأن كان مسافرا وما عنده علم أن شريكه قد باع، فلما وصل البلد علم أن شريكه قد باع، أو علم ذلك في وقت بالليل يعني متأخر أو وقت عند النوم، لا هذا له أن ينتظر إلى أن يصبح الصباح. نعم. مع بذل الثمن للمشتري. هذا قال أن يتلفظ قل أخذت بالشفعة مع بذل الثمن لمن؟ للمشتري، للشركة الجديدة. طبعا إلا إذا كان الشريك الجديد قد اشترى بالدين بالأجل، يعني إذا كان الشريك الجديد قد اشترى مؤجلا إلى شهر مثلا أو إلى 6 أشهر، لا في هذه الحالة يكفي فقط أن يقول الشريك القديم أنا أخذت بالشفعة بالثمن الذي اتفقت ما عليه، وليس عليه أن يدفع الثمن إلى إلى إلى إلى إلى شريكه القديم أو إلى إلى المشتري، إلى المشتري ليس عليه ذلك، لأن المشتري الجديد ما دفع حتى الآن ما دفع. وحتى لو طالب الشريك القديم، الشريك الجديد طالب الشريك القديم قال أعطينا، أنت تشفعت أعطينا الفلوس أعطينا قيمة الأرض، يقول له ليش أنت أعطيت قيمة الأرض حتى أعطيت، كيف يكون لك مؤجل ولي علي معجل؟ لا، يعني يجب على البائع وعلى المشتري الجديد الانتظار إلى الأجل. لكن لو أراد الشريك القديم أن يبرم نفسه وينتهي من هذه المشكلة، طالما هو أخذ بالشفعة وعنده فلوس ودفع وعجل ذلك، لم ينتظر إلى مثلا الأجل المضروب بين شريكه وبين المشتري الجديد، يعني يكون قد انتهى أبرأ نفسه من الدين. باب في الإجارة. هي في عندنا هو لم يذكر بعض أحكام، أنا أتعجب أنه مع أنه كتاب مطول نوعا ما لم يذكر كل أحكام المتعلقة بالشركة. طيب أحيانا يكون الشركاء أكثر من واحد، 3-4 شركاء، ويبيع أحد الشركاء. أحيانا تكون الحصص متساوية، أحيانا لا تكون متساوية. إذا كانت الحصص متساوية الأمر واضح، يعني 3 أشخاص في عقار يقسم 3/3، كل واحد ثلث، باع أحد الشركاء 3 حصته، الشريكان الباقيان يقتسمان ثلث شريكهما بالتساوي، يعني يقسم الثلث بين الاثنين الباقيين كل واحد أصبح لي كل واحد أصبح ما في إشكال. لكن أحيانا تتفاوت السهام، يعني واحد له مثلا 50، واحد له مثلا 3 أخماس، واحد له 5، يعني الأرض فيها 50، 3 أخماس وخمس واحد بين 3. باع صاحب 5 حصته، الشريكان واحد له 50 واحد 3، هذا يقسم لا يقسم مناصفة، يقسم على حسب الحصص، فيجعل هذا الخمس 5 أخماس، 2 لصاحب 50 و3 لصاحب 3 أخماس، وهكذا ذكرت مثلا أسداسا كل واحد، يعني أن الشركاء يستحقون الحصة المشفوع فيها لا على حسب عدد الرؤوس، وإنما على قدر حصصهم وسهامهم. مسألة أخرى لها علاقة بالشفعة، وهي أنه لو أن شخصا عنده عقار ضمن شركاء، عنده حصة عقار ضمن شركاء، شريكين أو شريك واحد أو أكثر، فأراد أن يتزوج، ما عنده فلوس، أعطى المرأة مهرا هذه الحصة، أعطى حصته مهرا لهذه المرأة، طيب ومعه شركاء، كيف يفعل الشركاء؟ هل يعني يشترونها من المرأة، ولا كيف يصنعون، ولا يشتروها من الرجل؟ قال يستحقها الشركاء، يستحقون الشركة، هذا السهم الذي هو مهر لهذه المرأة، ويدفعون لها مهر المثل بغض النظر عن قيمة العقار، يعني حتى لو كان قيمة العقار مثلا 2000 ومهر المثل 1000، يدفعون لها 1000 ويأخذون الحصة يتقاسمونها بينهم. طيب والشيوع شيخنا، الشفعة ما تصح إلا في الشيوع، ما إذا تفرقت وسبلت الطرق، لا لا لا، هو له حصة مشاعة بين مع الشركاء، يعني احنا 3 مثلا، انا وبيض وانت 3، اقصد الشفعة شيخ ما يعني تثبت اصلا في الشيوع، في المشاع وليس في، ذكرنا اذا عرفت الطرق وبينات والحدود ما لا فلا شفعة، وقلنا الجار لا شفعة له، ذكرنا هذا في البداية، يعني لابد ان تكون الشفعة لا تجري الا في المشاع، نعم لا تجري إلا في الشركة إذا كانت مشاعة بين الشركاء، يعني لا يعرف أحد من الشركاء حصته. نعم، هذا قلنا أبو حنيفة ذهب إلى أن الجار له حق الشفعة، لكن عند الشافعي لا، الجار ليس له حق الشفعة. نعم. باب في الإجارة، هي لغة نعم. اسم للأجرة وشرعا تمليك منفعة، هذه تعريفها، هو أحيانا ما يذكر بعض التعريف، يعني ذكر الشفعة ولم يذكر تعريفها، ذكر هناك جيد، ذكر تعريف الإجارة، قال ما هو تعريف الإجارة؟ اسم للأجرة، هذا لغة، الإجارة اسم لغة اسم للأجرة، وشرعا اصطلاحا يعني تمليك منفعة، لا تمليك عين، في فرق بين تمليك العين وتمليك المنفعة، تمليك العين يكون إما بالبيع وإما بالهبة، هذا يسمى إيش؟ تمليك عين، أما تمليك المنفعة إنما يكون عن طريق الإجارة، يعني بيع منفعة، أنت تبيع سكن الدار بكذا، تؤجر دارك، ما تبيع العين، العين باقية لك في ملكك، لكن تبيع المنفعة، منفعة الدار ما هي؟ السكنة، منفعة الأرض الزراعية الفلاحة، تزرعها بكذا، أنت تبيع المنفعة. السيارة تؤجرها مثلا كل شهر مثلا بمئة دينار، أنت بعت منفعة السيارة ولم تبع السيارة، إذن هي الإجارة إيش؟ تمليك منفعة لا عين، لا تملك عين. نعم. بعوض بشروط تمليك منفعة. البيع أيضا تملك منفعة، عفوا الهبة، الهبة أيضا تملك منفعة. لو وهبت إنسان سيارة هذا أنت ملكته منفعة، لكن الفرق بين الهبة وبين الإجارة أن الهبة بلا مقابل عادة، بدون، والإجارة تملك منفعة بمقابل. نعم، قلنا البيع تملك عين، الهبة تملك عين، وربما أحيانا يكون تملك منفعة بلا مقابل. نعم، يعني لا خرج العارية، العارية الآن، العارية، العارية تملك منفعة بلا مقابل. يعني أنت قلت لك أعرني السيارة يوم يومين شغل بدون إعارة، يعني أنت ملكتني المنفعة بلا مقابل. لما يكون بمقابل تكون إيش؟ إجارة. هذا الفرق بين العارية والإجارة، أن العارية تملك منفعة بلا عوض بلا مقابل، والإجارة تملك منفعة بعوض أو بمقابل. تصح إجارة بإيجاب كأجرتك هذا، تصح الإجارة بإيجاب من المؤجر الذي يؤجر، يعني من المالك، كقوله للمستأجر آجرتك، ما يقول أجرتك، هذا غلط، يقول أجرتك، لا آجرتك. نعم، كآجرتك هذا أو أكريتك، آجرتك هذه السيارة أو أكريتك هذه الدارة. نعم، أو ملكتك منافعه، أو تقول بعبارة أخرى ملكتك منفعة السيارة أو منفعة الدار، يعني السكنة أو الركوب. كل هذه العبارات تعتبر، تعد إيش؟ من الألفاظ التي يعني تدل على إيش؟ على الإجارة. نعم. أو ملكتك منافعه سنة بكذا. إذن لابد من لفظ يشعر بأنه يعني راضي بالتأجير، ولا بد أيضا من ذكر الأجرة، قال بكذا، ولا بد أيضا من ذكر المدة. إذا لابد من ذكر المدة، يعني سنة مثلا أو شهر أو نحو ذلك، ولا بد من ذكر الأجرة مثلا كذا، ألف، مئة ونحو ذلك. نعم، نعم. وقبول كاستأجرت، ولا بد، هذا قلنا لا بد من لفظ يشعر بالتمليك، بتمليك منفعة، كأجرتك أو أكريتك أو ملكتك منفعتها بكذا مدة سنة، يعني هذا لابد منه، هذا يسمى إيجاب. ولا بد أيضا من قبول من الطرف المستأجر، يعني يقبل، يعني إذا قال قبلت، أم إذا قال لا هذا غالي علي مثلا، أو أنا أريد أزيد من سنة مثلا، هذا لا تصح الإجارة. لابد أن يكون المستأجر راضيا بإيش؟ بما قال له الأجير، يعني بإيجاب المؤجر، بإيجاب المؤجر. نعم، كاستأجرت واكتريت وقبلت. نعم. قال النووي في شرح المهذب إن خلاف المعاطاة يجري في الإجارة والرهن والهبة، وإنما تصح قال تقدم معنا في بحث البيع، تذكرون أن هناك قولا بصحة المعاطاة في البيع، ولما تكلم عن صيغة البيع لابد من الصيغة، يعني يقول بعتك، والمشتري يقول اشتريت أو نحو ذلك، قلنا بعضهم أجاز المعاطاة. هذا الخلاف كما يجري في البيع يجري هنا في الإجارة أيضا. عندنا قول أن الإجارة تصح بالمعاطاة، كأن يقول المؤجر، يقول اسكن البيت وتعطيني كل شهر 100 دينار مثلا. ذاك يقول زين صار، يعني بدون أن يقول أجرتك، يعني بالمعاطاة. هذا يصح في قول بصحة ذلك بالمعاطاة. وكذلك الهبة، هناك قول يعني خلاف طبعا المعتمد، المعتمد لابد من صيغة، في قول يقول طبعا الهبة لابد أيضا فيها من إيجاب وقبول على الأصح، يقول وهبتك هذا الكتاب مثلا ويقول قبلت. لكن أيضا هناك قول آخر بجواز المعاطاة، يقول فلان خذ هالكتاب، أنا ما أعطيك هالكتاب، أو خذ هالكتاب، يقول له جزاك الله خير، يأخذه منه بدون كلام وبدون ما يقول وهبتك. غير الثالث قال الإجارة والهبة، والثالث الرهن أيضا، قال له أنا أريد رهينة مشان لي عليك فلوس بالدين، رهينة كذا، يقول خذها، وهذا يأخذها بدون ما يقول أرهنتك أو رهنتك، وبدون ما يقول المرتهن قبلته. يعني كما يجري الخلاف المعاطات هناك في المعاطاة في البيع، يجري في هذه العقود، يجري في الإجارة وفي الهبة وفي الرهن. أيضا هناك قول بجواز المعاطات في هذه الأشياء بدون إيجاب وقبول. وإنما تصح الإجارة بأجر صح كونه ثمنا. وإنما تصح الإجارة بأجرة، وشرط هذه الأجرة أولا أن تكون معلومة، ثانيا يصح أن تكون هذه الإجارة ثمن، يعني يصح أن تكون ثمنا، يعني يعني يعني عادة تكون ثمن يباع بها ويشترى بها. نعم نعم. معلوم للعاقدين قدرا أو وجنسا وصفة. إذن لما قلنا يصح أن يكون ثمنا، إذا كانت نجسة لا يصح أن تكون ثمنا، مثلا كلب خنزير، هذا النجاسات هاي لا يصح أن تكون ثمنا، فلا يصح أن تكون أجرة في الإجارة. نعم يصح أن يكون العوض منفعة، يصح أن يكون العوض منفعة. كيف يعني؟ يقول له مثلا أجرتك هذا، يقول أنا ما عندي فلوس، طيب إيش عندك؟ قال والله عندي، أنا ممكن أعلم ابنك القرآن مثلا، أو سورة البقرة مثلا، أو صنعة معينة، هذه أجرة بدل سكنة في الدار. يصح، لأن هذه أشياء منافع يعني تقابل بالفلوس. ما يجوز أن يأخذ الإنسان فلوس على التدريس؟ يجوز. نعم. إن كان في الذمة وإلا. نعم نعم، قبل شوي قليل. وإنما تصح الإجارة بأجر صح كونه ثمنا معلوم للعاقدين، ويكون هذا الأجر معلوما للعاقدين، للمؤجر والمستأجر، قدرا وجنسا وصفة. يعني ما يكفي أن يقول ما نختلف، يقول إيش قد الأجرة، يقول لك يا الله بسيطة مثلا، أقول إن شاء الله ما نختلف مثلا، هذا لا، لابد أن تكون الأجرة معلوما للاثنين، وأن إيش تكون إيش قال معلومة، قدرا وجنسا وصفة، معلومة من جهة القدر، يعني مثلا 100 جنسها مثلا فلوس طبعا كويتي ريال دولار مثلا. إيه نعم، هكذا لابد من ذكر هذه الأشياء. لكن هي إذا أطلقت في البلد الذي ليس فيه إلا عملة واحدة تحمل على تلك العملة، قل ب100 يعني كم تأجر السيارة في اليوم مثلا؟ 10 يعني 10 دنانير. نعم معروفة قطعا، مو 10 ريالات، لأن هنا لا نتعامل بالريالات، في الغالب تعلمنا بالكويتي. نعم. وصفة إن كان في الذمة وإلا كفت وصفة إذا كانت الفلوس يدفعها، ليس لا يدفعها الآن، لابد أن يصف هذه الفلوس صحيحة ولا مكسرة. أما إذا كانت مشاهدة موجودة يراها المؤجر، كان يقول بهذه الفلوس، فلا يشترط أن يقول صحيحة أو مكسرة. إيه إذا كان فيه. لا لا لا لا، إذا كان عزم على الصفة فقط، لأن القدر ما في القدر. الصفة يعني صفة هذه الفلوس صحيحة. قبل كانوا يعني يفرقون بين قيمة المكسرة والصحيحة، يعني خردة ولا مكسرة طبعا ولا صحيحة. الصحيحة أثمن قديما، هكذا كانوا. أما الآن ما في فرق بين الفلوس دنانير يعني. طبعا الآن لو واحد يعطي على 50 فلس 50,000 دينار يعني مثل ما يعطي على 20 في فرق يعني. فلا بد إذا كانت الأجرة في الذمة ليست في المجلس، لا يراها المستأجر، ما يقول هذه بهذه الأجرة، لا بد أن يبين أنها صحيحة أو مكسرة. نعم. وإلا كفت معاينته في إجارة العين أو الذمة. وإلا كفت معاينة الأجرة مشاهدتها سواء في إجارة العين، في إجارة العين كأن يقول أجرتك هذه السيارة اسمها إجارة عين، أو في إجارة الذمة كأن يقول استأجرت منك سيارة تحملني إلى المكان الفلاني، ولا يذكر يعني السيارة هذه مثلا شكلها أو سيارة يعني وآخرة. إنه سيأتي معانا أن الإجارة قد تكون إجارة عين أو إجارة وقد ذمة. تكون إجارة ذمة، بس إجارة العين لا يجب تسليم الأجرة في المجلس، أما إجارة الذمة يجب تسليم الأجرة في المجلس. هذا الفرق بينهما. وفي فرق آخر أن إجارة العين لو تلفت العين المستأجرة تنفسخ الإجارة. استأجرت منك هذه السيارة فاحترقت مثلا، انفسخت الإجارة. أما في إجارة الذمة لما استأجر منك سيارة لا على التعيين بكذا، أول شيء لابد أن تكون الأجرة مقبوضة في المجلس. ثانيا لو جبت لي سيارة بعد يعني جبت لي سيارة حتى أركبها إلى حفر الباطن مثلا وأرجع، فتلفت يعني، فعلى المؤجر أن يستبدلها بغيرها، يقول جيب لي غيرها هاي تلفت، حتى لو تلفت في الطريق يرجع يقول أعطيني أحدها بدلها بغيرها يعني. لا تنفسخ الإجارة في إجارة الذمة، إذا في إجارة الذمة لا تنفسخ الإجارة إذا تلفت العين المستأجرة. أما في إجارة العين إذا تلفت العين المستأجرة تنفسخ الإجارة. في إجارة العين لا يجب بذل الأجرة في المجلس أو في العقد، في إجارة العين يجب بذل الأجرة في المجلس. هذا الفرق بينهم. مش يعني يقول هنا الشيخ يقول انه ان كان يعني وبيان الصفة يعني صحيحة مكسرة ان كانت في الذمة، يقول هذا تابع ما هو بس للصفة، تابع للقدر مقدار يعني. إيه صحيح، أنا حتى في البيع لو قال اشتريت منك بهذه الدراهم ولم يعلم مقدارها، كذلك لو استأجرت منك هذه السيارة بهذه الدراهم يشوفه يعني سواء لا يعني يكفي الرؤية، لا يشترط علم قدرها ولا علم نوعها ولا جنسها ولا صفتها. ماشي، راجع جزاك الله خير، راجع للكل. نعم. فلا تصح إجارة دار ودابة بعمارة لها وعلف. احنا قلنا يشترط أن تكون الأجرة معلومة، فلو أن شخصا أجر دار قال أنا عندي دار مستهلكة أجرتك هذه الدار بإصلاحها ترميمها، أنت أجرتها ترمم الدار وهذا ترميم الدار هو الأجرة، هذا ما يصح هذا أبا. ليش؟ والسلام. لأن الترميم كم يستهلك، كم يكلف، مو معروف هنا، لا، الأجرة غير معلومة. كذلك لو استأجر منه دابة بعلفها، ما هي الأجرة؟ قال أن تعلفها، تعطيها علف وهذه هي الأجرة. هي العلف هذا غير واضح، أو بين كم يعني يكلف. ولا استئجار لسلخ شاة بجلد. وكذلك لو استأجر منه استأجره عن أن يسلخ الشاة وقال له أجرتك مثلا بدل ما يقول دينار مثلا قالوا جلدها تأخذ الجلد أجرة. قال أيضا الجلد مجهول فيه جهالة أيضا. الجهالة الجلد ما أدري كيف يكون مجهول. يقول لأنه مو معروف الثخين رفيع الجلد والجلود تختلف. جلد يكون صفيق شوي ثخين سميك أحيان بعض الجلود رقيقة. إذن فيه جهالة ولا ما فيه جهالة؟ إذن ما يصح. الآن الناس تأجر يقول تذبح وتأخذ الجلد مع بعض في بعض الأمكنة هنا. ولطحن نحو بر ببعض دقيق. كذلك لا يصح أن يقول له تطحن لي هذا المقدار من القمح بطحين أعطيك طحين ولا يبين كم يعني كم كيلو طحين أيضا هذا ما يصح. بس تطحن هذه الكمية أنا أعطيك طحين لابد أن يبين كم كيلو طحين مثلا يعطيه. صلى الله وسلم صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله.